يقول الله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في العشاء مع سورة البروج، وجاء في حديث السنن أنه كان يقرأ في الظهر والسماء ذات البروج والسماء والطارق. ولما حصل من معاذ إمامته لأهله، وجاء أحدهم يشتكي معاذا في تطويله للقراءة، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أما قرأت بالسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فقول الله جل وعلا: والسماء والطارق، يقسم الله سبحانه بالسماء ويقسم أيضا بالطارق. ثم قال جل وعلا: وما أدراك ما الطارق، تعظيما لهذا الشيء. ثم بين ما هو، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو، فقال: النجم الثاقب. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال الله وما أدراك فإنه قد أخبر محمدا به، وإذا قال وما يدريك فإنه لم يخبر محمدا عليه الصلاة والسلام بذلك. ومعنى والنجم الثاقب أي المضيء، بمعنى أن إضاءته تثقب الأفق حتى تصل إلى الأرض، والمراد الكواكب كلها. وبعض المفسرين يرى أنه هو ما يسمى بنجم الثريا، وبعضهم يقال إنه زحل، وبعضهم يقال إنها النجوم التي يحرق بها الشياطين ويرمون بها. على كل حال، فالمراد جنس النجوم، لأنها تطرق في الليل وتختفي في النهار. والمعنى في اللغة لطارق هو الذي يأتيك بالليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله بالليل حتى تستحد المغيبة وتغتسل الشعثة، في حديث آخر: لئلا يتخونه. المراد أنه نهى أن يطرق بالليل، ولهذا في حديث آخر قال: وأعوذ بك من شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. فالمراد أن الله بين هذا الطارق أنه هو النجم الثاقب أي المضيء، وأن المراد به جنس الكواكب. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من المخلوقات: إن كل نفس لما عليها حافظ. إثبات هذه الجملة، إثبات أن كل نفس خلقها الله جل وعلا من الثقلين فإن عليها حافظ من الله. وهذا الحافظ هو ما وكل الله به الملائكة من حفظ، إما حفظ الأعمال وإما حفظ بني آدم من أمر الله، لأن الملائكة الحفظة منهم من يقوم بكتابة الأعمال، ومنهم من يكون حافظا للطائعين الموحدين بإذن الله، من الأول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن الثاني له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والحافظ بالحقيقة هو الله جل وعلا. أما تسمية الملائكة حفظة، هذا من باب أمر الله لهم، من باب مباشرتهم للفعل. قد اختلف أهل السنة والجماعة في الحافظين اللذان يحفظان الأعمال، هل يكتبان كل شيء سواء من قبيح ومن حسن ومن مباح كأكل وشرب ومشي ولبس ونحو ذلك على قولين. منهم من يقول إن كل شيء يعمله الإنسان فإنه يكتب في الأعمال، حتى الأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، فإذا جاء يوم العرض الأسبوعي يوم الخميس محيت هذه الأمور وبقي ما يترتب عليه الثواب والعقاب. أما القول الثاني فإنه يقول إن الحفظة لا يكتبون إلا ما يترتب عليه ثواب أو عقاب، والعلم عند الله جل وعلا. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه وإيقاظ للأفكار أن ينظروا إلى خلقهم، يعني ينظروا إلى مبتدأ خلقهم، فإن الإنسان في مبدأ خلقه من نطفة من ماء مهين، ولهذا قال جل وعلا خلق من ماء دافق، أي الماء المعروف الذي يتخلق منه الإنسان، ولهذا قال من بين الصلب والترائب. الصلب هو صلب الرجل وهو يكون في ظهره، وأما الترائب فهي ترائب المرأة وهي موضع القلادة على الصدر بين الثديين. قال لأن الإنسان يخلق من ماء الرجل ومن ماء المرأة، لهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد شبيها للرجل، فإن على ماء المرأة على ماء الرجل كان شبيها بالمرأة فهو متخلق منهما. قال بعض من المفسرين إن المراد صلب الرجل وترائب المرأة وترائبه هو. واللفتة هنا والأمر من الله جل وعلا للإنسان أن ينظر إلى مبدأ خلقه ليتفكر بهذا المبدأ مبدأ الإعادة، وهي إعادة الإنسان إلى بعثهم، وأن من كان قادرا على النشأة من عدم فإنه قادر على الإعادة من باب أولى. لهذا قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والكل هين عليه جل وعلا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه الضمير يعود على الرب جل وعلا، إنه على رجعه لقادر، والضمير في رجعه اختلف المفسرون في إعادته على أمرين، إما أنه يعود على هذا الماء وأن الله قادر على أن يعيده في مستقره، أو أن المراد جنس الإنسان وأن المخلوقات قادر رب العزة والجلال أن يعيدها بعد أن أماتها، وكلا التفسيرين حق. الله جل وعلا قادر وقدرته نافذة على كل شيء. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي يوم تختبر السرائر، ما في القلوب ما أسرته من النيات ومن العقائد والأعمال شرها وخيرها. وهذا إشارة إلى عرض الأعمال ونشر الصحف كما مر في مناسبات عديدة. يوم تبلى السرائر، حينئذ في هذا اليوم وهو يوم القيامة ما للإنسان من قوة ولا ناصر، ما له هو في نفسه من قوة نكرة، من هنا اسم من أسماء العموم وهو في سياق النكرة فيعم حينئذ نفي أي قوة للإنسان من نفسه، وأيضا يعم نفي النصرة من أي إنسان كان، ولا ناصر، أي ليس له ناصر من غير نفسه، كما أشار الله جل وعلا إلى ذلك في آيات كثيرة، وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نفس لا تغني عن الأخرى شيئا. والسماء ذات الرجع، الرجع عند العرب يطلقونه على المطر لأنه يأتي ثم ينقطع ثم يعود، أو لأنهم أسموه بهذا الاسم تفاؤلا أن يعيده الله بإذنه. والمراد أن الله جل وعلا ينزل من السحاب الذي في السماء، والمراد أن كل ما علاك فهو سماء كما قاله ابن عباس، والسماء ذات الرجع أي ذات المطر. وإن كان أيضا يحتمل أن المراد والسماء ذات الرجع أي الملائكة، المراد به الملائكة لأنهم يرجعون من الأرض إلى السماء بأعمال العباد. ويحتمل أيضا أنها الشمس والقمر والنجوم، وأنها تطلع ثم تغيب ثم ترجع مرة أخرى إلى أجل مسمى، وإنما المراد عند جمهور المفسرين والسماء ذات الرجع أي ذات المطر. والدليل على هذا الآية التي بعدها بدلالة المقابلة، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أي ذات الشقوق التي يخرج منها النبات الذي يأكله بنو آدم ويأكله وتأكله الأنعام، والأرض ذات الصدع إنه جواب القسم، إنه أي القرآن، إنه لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، يبين الخير من الشر والضلالة من الهدى، كما جاء في حديث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من قول علي رضي الله عنه، لأن فيه الحارث ابن عبد الله الأعور وهو متكلم فيه، لكن له أسانيد إلى علي رضي الله عنه حينما قال إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدي من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيق به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه الحديث. وهو مرفوع كما قلنا، الصحيح أنه مرفوع أنه موقوف على علي رضي الله عنه. الحاصل أن هذا القرآن يفصل طريق الخير من الشر، يبين الهدى من الضلالة، كما متضح في معانيه وأحكامه وأساليبه وبياناته. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أي أنه جد، جميع ما فيه جد ليس بالهزل أي ليس بالباطل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا أي إن كفار قريش يكيدون لك بكل أنواع المكايد لإبطال دعوتك ولرد عقيدتك، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، ولهذا قال وأكيد كيدا، أي أن الله جل وعلا يقابلهم بكيدهم. واعلم أخي الفاضل أن القرآن والسنة أيضا يأتي فيها إضافة أفعال إلى الله جل وعلا، كما في قوله تعالى ومكروا ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فعال لما يريد، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه الآيات يجب أن يكون الإنسان على حذر من أن يستلب منها اسما لله جل وعلا، لأن هذه إنما تأتي إما اسم مضاف كما في قوله تعالى ويخادعون الله وهو خادعهم وهو شديد المحال وهو شديد العقاب شديد العذاب، فلا يأتي أحد فيقول إن الله هو الماكر إن الله هو الخادع فيسمي الله بهذا الاسم، أو المخادع أو الشديد أو الآخذ أو المتقن أو الصانع أو الفاعل، لأن هذه إنما تطلق على الله جل وعلا باعتبار المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، أو أن الأمر على ظاهره لأن المخادعة هي إظهار أمر وإخفاء آخر، فإن كان على سبيل المقابلة لمن يستحق كان هذا حسنا، لكنك لا تستلب منه اسما لله. ولهذا قرر ابن القيم في عدة كتب منها مدارج السالكين أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وأن باب الأخبار أيضا أوسع من باب الأسماء، فإن الله يخبر عنه بأنه شيء موجود ولا تقول الشيء، وهكذا يخبر عنه بصفة المجيء ولكن لا تقول الجائي أو الشائي وهكذا. ومن أرادها فهي موجودة في العقيدة الطحاوية وفي مدارج السالكين بتوسع. هناك ألفاظ اختلف أهل العلم مثل المسائر والطبيب وما إلى ذلك، وقد ذكرنا كتابا يحال إليه في ليلة ماضية، فينبغي لطالب العلم أن يكون على دراية من هذه الأمور. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أي يا محمد أنظرهم وأخرهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي إمهالا رويدا أي قريبا ليس ببعيد، فإن سنة الله جل وعلا قاضية على أن الله إما أن يأخذهم بعذاب ويستأصلهم كما حصل في غزوة بدر وما عقبها من الغزوات، أو أن الله إذا أمهلهم في الدنيا فإن الله أعد لهم من العذاب الشديد المجازي لأفعالهم.